مستمعي ومشاهدي الكرام، أهلا بكم في برنامج ومضة قرآنية. مرحبين في صدر هذه الحلقة بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. ما هو الفلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لابد أن نفرق بين المعنى وبين المراد. نعم. معنى الفلق شيء والمراد من الفلق شيء آخر. نعم. لابد أن نفرق بين هذين الأمرين. فلنعرف أولا المعنى. المعنى الفلق كل شيء ينفلق عن شيء، كل شيء يفصل عن شيء، كل شيء يشق عن شيء فهو الفلق. نعم. كل شيء يفصل ويشق فهو فلق. فلو اعتبرنا الإنسان يخرج من رحم أمه فهذا فلق، لو اعتبرنا أن الصبح يخرج من رحم الليل فهذا فلق، لو اعتبرنا أن الله سبحانه وتعالى فالك الإصباح وفلك، إذن كل شيء يفصل عن شيء فهو فلق. إذن رب الفلق هو الرب سبحانه وتعالى الذي يفلك الشيء عن الشيء ويشق الشيء عن الشيء، هذا هو المعنى. أما المراد هنا فهو الصبح، والصبح فلق. نعم هو فلق، لماذا؟ لأنه ينبلج أو أنه يخرج من رحم الليل. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، نعم، معنى قل أعوذ برب الفلق أي قل أعوذ برب الصبح، ما سر مجيء الفلق أو الصبح في هذه الآية وفي هذا المكان؟ سر المجيء يجعلنا نقول إن الله سبحانه وتعالى الذي يفلق الأشياء ويخرج الشيء من ضده إلى شيء آخر في ضده، يعني النهار ضد الليل، نعم، والنور ضد الظلمة. فالله سبحانه وتعالى الذي أخرج النهار من الليل والنور من الظلمة قادر على أن يبدل الأحوال وأن يبدل الأقدار، وهذا يناسب جو هذه السورة. لماذا؟ لأن السورة أنا أستعيذ من ماذا؟ أستعيذ من مصائب وأستعيذ من شرور، مصيبة وشر الحاسد، مصيبة وشر غسق الليل، مصيبة وشر الساحرات. إذن هذه المصائب التي تصيب الإنسان وهذه الشرور التي تصيب الإنسان لا ينجيها إلا قادر على أنه يغير الأحوال، فالذي يغير الليل إلى نهار قادر وقادر على أن يغير الظلمة إلى نور قادر على أن يبدل هذه الأحوال. هذا والله أعلى وأجل وأعلم. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.